وفي قلبه وماله. فليحذر الربا لأنه هو باب عظيم من أبواب الفقر سواء للغني أو للفقير. وقد يسلط الله عز وجل أمراضا على الغني بسبب أكل ماله السحت. لذلك قال لعن الله عليه وسلم آكل الربا، وليس المقصود بالأكل فحسب، بل حتى في الممتلكات مسحوتة من العقار، من مزارع أو بيوت أو مساكن، كلها مؤذنة والعياذ بالله بالمحق. والله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وباتفاق المفسرين بأن الفحشاء في هذه الآية المراد بها البخل، فيبخل الغني عن التنازل عن الربا وتركه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. هذا الحديث مكون من 3 فقرات، جميع الفقرات تتكلم قبل قسمتها للجهالة في مقدار ما يحوز المقاتل من الغنيمة وفي نوعه. فلو أن شخصا بعد أن وضعت الحرب أوزارها أتى إلى مقاتل قبل قسمة المغانم وقال أنا أريد أن أشتري منك ما سيوزع عليك من الغنيمة 10,000، هنا في غرض، قد يكون يأتي إليه مغانم بقيمة 100,000 ريال، وقد لا يأتيه من مغانم ما يساوي 1,000 ريال، فهنا فيه جهالة. فكل ما فيه جهالة فكل ما فيه غرر لا يجوز بيعه. قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض كذلك، يعني إلى أن تقبض. عن شراء الصدقات مثل لو أن فقيرا أتى إلى رجل وقال له أنا أريد أن أبيع عليك ما سيأتيني من أثاث صدقة هذا العام، فنقول لا يجوز، لأنه لا يعلم ما مقدار ما سيأتي ولا عدده، فنهي عنه للغرر. والمراد بالغرر يعني الجهالة، فكل ما فيه جهالة لا يصح بيعه. قال وعن ضربة الغائص، والمراد بضربة الغائص أن يقول الرجل لآخر أنا سوف أغوص في البحر وما سآتي به إليك أبيع عليك الآن 100,000 ريال، فقد يغوص ولا يحصل شيئا، وقد يغوص ويحصل أكثر 100,000، فانهي عنه الغرر. قال رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، والحديث ضعيف وجود شهر بن حوشب فيه، لكن ما تقدم يدخل في عموم ما سبق في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة وعن بيع الغرر رواه مسلم. فكل ما فيه غرر منهي عنه، وما ذكر من الصور تفصيل للغرر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. قال لا تشتروا السمك وهو في الماء، يعني في البحر أو في النهر. فلو أن شخصا قال لآخر أنا أبيعك السمك الذي في هذا النهر في هذه البقعة 1,000 ريال وأنا أنزل الشباك وما سيأتي أبيع لك إياه 1,000 ريال، نقول لا يصح، لأنه قد يكون السمك قد يحصل سمكا كثيرا وقد يحصل سمكا قليلا. لذلك قال لا تشتروا السمك وهو في الماء، لكن لو كان خارج الماء ويرى ويقول أبيعك وهذه السمكة التي أمامك يصح لانتفاء الغرر عنها. لذلك قال لا تشتروا السمك وهو في الماء فإنه غرر. قرأه أحمد وشار إلى أن الصواب وقفه، يعني على ابن مسعود رضي الله عنه. وهكذا كل بيع فيه غرر لا يجوز، المراد بالغرر الجهالة، يعني لا يعلم ما هو المبيع لا برؤية ولا بصفة ولا غير ذلك من عد أو وزن. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. هذا الحديث جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرسلا وجاء موقوفا على ابن عباس، جاء موصولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وهو ضعيف، ورواه مرسلا من عكرمة وقال ابن حجر وهو الصحيح، يعني أنه مرسل وليس بمرفوع، والمرسل من قبيل الضعيف فهو ضعيف. وروي أيضا موقوفا من كلام ابن عباس ويصح عنه، لذلك قال عنه ابن حجر وهو قوي، يعني إسناده قوي، يعني كونه موقوفا على ابن عباس، ورجحه البيهقي بأنه موقوف على ابن عباس. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تطعم، والمراد بقوله حتى تطعم يعني حتى يبدو صلاحها بالطعم، والمراد بأن تتلون بالحمرة أو الصفرة، وفي الحب بأن يشتد، فقول حتى تطعم يعني تكون تغير طعمها إلى ما يصلح للأكل من حلاوة فيها أو غيره. ويصح حتى يطعم يعني حتى يصح أن يكون مطعوما يعني مأكولا. ومعنى هذا لو أن شخصا أتى إلى مزرعة وفيها نخل، وهذا النخل الآن بدأ يتشقق طلعه والبلح فيه أخضر، فلا يجوز بيعه حتى يطعم، يعني يظهر لون طعمه الحقيقي من أحمر أو أصفر أو غير ذلك. وكذا لو شخص أتى إلى مزرعة فيها عنب فظهر العنب يسيرا ولم تظهر حلاوته بعد ويبدو الصلح فيه، لا يجوز بيعه لأنه غرر. فساق المصنف حديث ابن عباس هنا لبيان أنواع بيع من الغرر، فمن الغرر أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه. قال وأن يباع صوف على ظهر، والمراد بالصوف يعني شعر بهيمة الأنعام، على الظهر يعني وهي حية، يباع صوف ظهرها. فمثلا يأتي شخص إلى صاحب أغنام ويقول له أنا أريد أن أشتري منك صوف شعر أغنامك هذه العشرة بـ1000 ريال، فهنا لا يجوز لأنه لا يعلم ما مقدار هذا الصوف من الشعر، وأيضا البائع قد لا يجوز له إلا شيئا يسيرا، ثم يتنازع المشتري ويقول لا أنا أريد أن تجز حتى تصل إلى نهاية الجلد، فيحصل النزاع، فنهي عن ذلك لأن في هذا غرر. قالوا عن لبن في ضرع كذلك ما سبق، لو أتى شخص إلى مزرعة فيها أبقار وقال المشتري لصاحب البقر أنا أريد أن أشتري اللبن الذي في هذا الضرع الآن بـ10 ريالات، نقول لا يجوز لأن لا يعلم ما مقداره، فلابد أن يحلب ثم يبيع لك. فرواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وهو ضعيف كما سبق، وأخرجه أبو داود في المراسيل بعكرمة وهو الراجح، يعني أنه مرسل وليس بمتصل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا موقوفا على ابن عباس وهو قوي، ورجح البيهقي بأنه موقوف على ابن عباس كما سبق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والمناقيح، رواه البزار وفي إسناده. لازال المصنف رحمه الله يذكر بيوع الغرر المنهي عنها. قال نهى عن بيع المضامين، والمراد بالمضامين ما تضمنه صلب الفحل من مائه بأن يأذن أن يطأ إناث البهائم، ثم يقول ما تحمل من بهيمة الأنعام أشتريه منك بـ1000 ريال مثلا، والملاقيح أن يشتري ما في بطون الإناث قبل حملها، يعني يقول هذه البقرة التي لم تحمل بعد إن حملت فأنا أشتري منك الحمل بـ500 ريال. وهذه من بيوع الجاهلية التي كانوا يتخذونها، ونهي عنها للغرر، فقد لا يخرج الحمل وقد تموت أمها قبل الحمل بها وهكذا، فكل ما كان من ذلك الضرب فهو منهي عنه. قرأ البزار بإسناد ضعيف لكنه داخل في عموم حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هو مسلم عن جابر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.